بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا مع مجلس المجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءات للعلامة القسطلان عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس 58 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات، وأن يحط بها عنا الخطايا، ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. وكنا نتكلم في باب الإدغام الكبير، تكلمنا عن شرطه وتعريفه وأسبابه وموانعه، واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن الإدغام الكبير في المثلين. الإدغام الكبير في المثلين، كنا قد توقفنا عند صفحة 684. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الأول في المثلين. الفصل الأول في المثلين، الآن سيتكلم عن إدغام الحرفين المثلين في بعضهما. وسبقا عرفنا المثلين هما ما اتفقا اسما ورسما. المثلين هما ما اتفقا اسما ورسما، دال ودال، باء وباء، تاء وتاء، وهكذا. وقلنا أن المثلين يكون إدغامهما وجوبا إذا سكن الأول وتحرك الثاني. إذا سكن الأول وتحرك الثاني يسمى الإدغام وجوبا، أما إذا العكس فهو إظهار مطلق. أما إذا كان العكس، يعني إذا تحرك الأول وسكن الثاني مثل ما ننسخ، فهو إظهار للجميع. أما إذا تحرك الحرفان فهو يسمى إدغام جائز، لأن هناك من يدغم وهناك من يظهر. اليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم في باب الفصل الأول في المثلين. قال: اعلم أن الحروف الأصول، لأن احنا عندنا حروف أصلية وحروف فرعية، لذلك قال الحروف الأصلية. قال الحروف الأصول، لأن احنا عندنا الحروف الأصلية اللي هي لها مخرج واحد، مخرج محقق واحد، أما الحروف الفرعية التي تتردد بين مخرجين. قال: اعلم أن الحروف الأصول 29 تنقسم بالنسبة إلى هذا الباب أقساما. يعني عندنا 29 حرف، لا طبعا منهم لا يكرر، لا يأتي مثلين منهما، ليس كل 29 يأتي في القرآن الكريم على متجاورين على شكل مثلين. لذلك قال تنقسم بالنسبة إلى الباب أقساما. نعم يا لا أقول لك ساعة ما أقول لك بروح. قال: اعلم أن الحروف الأصول 29 تنقسم بالنسبة لهذا الباب أقساما، فقسم منها لا يضغم في شيء. يعني من 29 حرف دول لا يضغم في شيء، وهو 7 أحرف، وهي الهمزة والألف والخاء المعجمة والطاء والظاء والصاد المهملة والزاي. إذن هذه 7 لا تضغم في أي حرف من باب المثلين. يعني لأننا نتكلم في باب المثلين، معناه لا تضغم، معناه أن لا يأتي مثلها، لا يأتي حرفين من هذه الأحرف مع متجاورين، يعني لا يأتي خاء خاء طاء طاء ظاء ظاء وهكذا. قال: فأما الهمزة فلا تضغم ولا يضغم فيها. ليه؟ لأن أصلا سيدنا الإمام عمرو بيقرأها بالتخفيف سواء كان بالإسقاط أو بغيره. فأما الهمزة فلا تضغم ولا يضغم فيها لما ثبت فيها من جواز التخفيف الذي حصل به سهولتها، وعند التخفيف يتعذر الإضغام. وعند التخفيف يتعذر الإضغام لأنها إما أن تحذف فلا إضغام، وإما أن تسهل فلا إضغام أيضا. وإذا امتنع إضغامها في مقاربها امتنع إضغام مقاربها فيها. الكلام على حرف الايه؟ الألف، الهمزة يعني. طبعا قال في مقاربها، بينما الفصل يتكلم عن المثلين فهي المفروض يكون مثلين لأن همزة وهمزة. وأما الألف فلأن إضغامها في مثلها متعذر لوجود الحركة وهي لا تقبلها. أصلا الألف دائما تأتي ساكنة في القرآن فلا تتحرك، وإحنا بنتكلم في باب الإدغام الكبير يعني حرفين متحركين. وإدغامها في مقاربها وإن كان في الأدخل في الفم فلما يؤدي إليه من ذهاب مادها من غير ما يقوم مقامه، ولا يدغم فيها للتعذر، وباقيها لم يلقى مثله. باقيها يعني باقي الحروف السبعة اللي ذكرها، يعني الهمزة ممكن تلاقي الهمزة بس هو أصلا مش بيدغمها، والألف ممكن يعني الألف لا تدغم لأنها لا تقبل الحركة. يبقى إيه يعني إيه تعليل عدم إدغام الهمز؟ لأنه بيسهلها إما بالإسقاط أو بغيره. طب إيه تعليل عدم إدغام الألف؟ لأنها لا تقبل الحركة. طب إيه تعليل عدم إدغام الأحرف الخمسة الباقية؟ يعني إحنا عندنا همزة وألف خاء طاء ظاء صاد زاي، هذه الخمسة الباقية خصة ضغط انقض. يبقى لا، مش حروف الاستعلاء ده. يبقى الخمسة الباقية لا تضغم لأنها لا يأتي مثلها بعدها. قالوا: أما وباقيها لم يلق مثله ولا مجانسه ولا مقاربه. يعني السبع أحرف دي لا تضغم مطلقا سواء كان، لأن طالما قال لم يلقى مثله ولا مجانسه ولا مقاربه، يبقى سبعة الأحرف هذه لا تضغم. ليه؟ قلنا الهمزة لأنه بيسهلها سيدنا الإمام معاذ بطريقة معينة، إما بالإسقاط وإما بالتسهيل أو بغير. الألف لا تقبل الحركة. الخمسة الباقية لا يوجد مثلها ولا مقاربها ولا مجانسها بعدها. تمام كده؟ طيب نكمل باقي الأحرف الـ22. قالوا: أما ما بقي من الأحرف هو 22 حرفا فتنقسم إلى 3 أقسام. الأول ما لا يضغم إلا في مثله، وهي 6 أحرف: الهاء والعين والغين والياء والفاء والواو. الهاء والعين والغين والياء والفاء والواو، مش هينفع نركب منهم كلمة لأنها حروف يبدو أنها متنافرة. الهاء والعين والغين والياء والفاء والواو دي لا يضغم إلا في مثله. حاء في حاء، عين في عين، هاء في هاء، غين في غين، ياء في ياء، فاء في فاء، واو في واو. يبقى طيب ليه لم تضغم في المقارب والمجانس؟ طالما لا تضغم يبقى لا يوجد لها مقارب ولا مجانس. الثاني ما لا يضغم إلا في مجانسه أو مقاربه لأنه لم يلق مثله. يبقى أول حاجة لا تضغم إلا في مثلها، اللي بعدها القسم الثاني اللي هو العكس، مفيش له مثال، يبقى يدغم في المقارب المجانس، وهي 5 أحرف: الجيم والشين والضاد المعجمتين، الشين والضاد المعجمتين والدال والذال. يبقى احنا خدنا 7 في الأول، وخدنا 6 في لا تدغم إلا في مثلها، يبقى 13. 13 وخدنا كمان 5 لا تدغم إلا في المجانس والمقارب، يبقى 18 حرف. طيب الثالث: ما يدغم في مثله ومقاربه ومجانسه. مثله ومقاربه ومجانسه، احنا خدنا كام حرف؟ 7 و6 13، 13 و5 18، باقي كام؟ 29، باقي 11 حرف. قال الثالث: ما يدغم في مثله ومقاربه ومجانسه، وهو 11 حرفا، فيعم الفصلين. يعم الفصلين يعني المثلين يدغم في مثله ويدغم في مقاربه، وهي الحاء والقاف والكاف واللام والنون والراء والتاء والثاء والسين والباء والميم. طيب ال11 دول لو ضمينا لهم الخمسة اللي جاب لهم، هيبقى هما 16 حرف اللي جمعهم سيدنا الإمام الشاطبي في بيت: شفا لم تضق نفسا بها، رمد وضن سواء كان ذا حسن سامن وقد جال. لكن قسمنا ال16 دول إلى قسمين، خدنا منهم 5 أحرف لا تضغم في مثلها، لأنه لا يوجد مثلها بعدها، تضغم في المجانس والمقارب فقط، وهي الجيم والشين والضاد والدال والذال. ال11 الباقية تضغم في جميع المجاور، في المثل والمقارب والمجانس. ليه؟ لأنها وجدت الـ3 أصناف من الأحرف بعدها، سواء كان مثل أو مقارب أو مجانس. وهو الحاء، قالوا عدينا الحروف دي. طيب والثاني: فجملة ما للمثلين 17، فجملة ما للمثلين 17. ليه قال 17؟ لأن 11 هنا وخمسة، يبقى 16. خمسة 11 وخمسة 16. طيب قال: فجملة ما للمثلين 17، وما للمجانس والمقارب 16، وهذه أمثلة 17 التي للمثلين على الترتيب السابق. فمثال الهاء هيمشي بترتيب الحروف، طبعا هيمشي بترتيب ايه الحروف. طيب قال لك فمثال الهاء، طب ليه ما جابش مثال الهمزة؟ مفروض الهمزة الأول، مفروض الهمزة اللي هي أول الحروف، ليه ما جالش؟ إن مثال المثلين اللي هو الهمزة، راح جايب مثال على الهمزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جماعة، احنا الوقت بنتكلم في باب الإدغام الكبير، وراح مقسم لي الحروف ما لا يدغم في شيء، وما لا يدغم إلا في مثله، وهناك اللي يدغم في مثله ومقاربه ومجانسه. فقال اللي يدغم في مثله 17 حرف، واللي يدغم في المقارب 16. بدأ يسرد لنا اللي يدغم في مثله 17 حرف، راح بادئ ليا بالهاء، قال فمثال الهاء. طب ليه ما بدأش بالهمزة؟ تمام، لأن احنا قلنا وقالنا النهاردة إن الهمزتين إذا تلاقيا فسيدنا الإمام أبو عمرو بيخففها إما بالإسقاط أو بالتسهيل. إما بالإسقاط يسقطها يحذفها خالص أو بالتسهيل. فحينئذ نحتاج إلى تخفيف الإيه؟ الإضافة، والهمزة لا تضاف. راح بادئ لنا بمثال الهاء، فمثال الهاء فاعبدوه هذا، فاعبدوه هذا. طبعا طب ليه ما جابش المثلين من كلمة؟ مفروض كان جابه الأول، مفروض كان جاب المثلين من كلمة. هو تقريبا ذكره في الدرس اللي فات ولا ايه؟ طبعا المثلين من كلمة زي ما احنا عارفين ان سيدنا الامام ابو عمرو لا يضغم الا كلمتين بس، مناسككم وسلككم، مناسككم وسلككم، يعني الكف في الكاف، في سواء في سواء في مناسككم او سلككم هما الكف في الكاف. طيب راح بدأ لها مثلين في كلمتين، قال لك في مثال ها في لا فاعبدوه هذا زادته هذه. وجملة ما في القرآن من ذلك 95 حرفا. يعني ايه 95 حرفا؟ يعني جملة ما في القرآن، قال وجملة ما في القرآن من ذلك 95 حرفا. يعني عندنا في القرآن موجود 95 كلمة تضغم في مثلها اللي هي في حرف الهاء، ها في هاء 95 مرة مكررة في الكلمات. وضرب لنا مثال قال فاعبدوه هذا زادته هذه، وجاوزه هو لعبادته هل. طبعا ساعة الإدغام بنحذف الصلة، ساعة الإدغام بنحذف الصلة. لما تكلمنا في شرط الإدغام وقلنا إن شرط الإدغام أن يلتقي الحرفان لفظا وخطا أو خطا لا لفظا، كده أو كده. طب الهاء هنا، لا هنا الهاء والهاء التقيا، التقيا إيه؟ خطا، خطا فقط لا لفظا، لأن اللفظ بيزود الهاء بالصلة، والصلة دي ضعيفة فتلغى في حالة الايه، هي أزيدت للصلة لتقوية إخفاء حرف الهاء. فعند الإدغام بيقويها بالإدغام بالتثقيل، يعني لما تدغم هتشدد فتقوى فتحذف الصلة التي كانت سبب تقوية خفائها. طيب ويدغم للتلاقي خطا لأن الصلة لا استقلال لها. يبقى الصلة علة إدغام في الهاء في لا مع وجود الصلة، لأن الصلة لا استقلال لها، وقلنا إن هي خفية بتزاد بالصلة، إنما هي إشباع حركة الهاء تقوية لها فلا يعتد بها. تمام كده. وحكاية الداني عن ابن مجاهد ترك إدغام هذا الضرب، هذا الضرب اللي هو إيه؟ اللي هو بيزاد فيه الصلة، فيحتج إن الحرفان لا يلتقيان. فقال ترك إدغام هذا الضرب لأنه يوجب سقوط الواو التي بين الهاءين، وحركة الهاء لا عمل عليه. فقد صح إدغامه نصا عن اليزيدي عن أبي عمرو في قوله إله هواه، إنه هو التواب الرحيم، ولم يأت عنه نص بخلافه. يبقى كده انتهينا من حرف الهاء. خلاصة حرف الهاء أن الهاء تضغم في الهاء ولا اعتبار بالصلة. ليه؟ ولا اعتبار بالصلة لأن الصلة لا استقلال لها. وورد من هذا النوع في القرآن 95 حرف، يعني 95 كلمة تضغم فيها الهاء في الهاء، مش كلمة واحدة، كلمتين يعني. وحكاية طيب ننتقل إلى حرف الإيه؟ العين، إلى حرف العين. ومثال العين نحو يشفع عنده، يشفع عنده، لا أضيع عمل عامل، ويملك ما في القرآن من ذلك. لو احنا ممكن نسجل نسجل لحظة واحدة، نسجل الأحرف عددها عشان في الآخر نجمع عدد الأحرف المدغمة. يبقى عندنا رقم واحد هاء في هاء، هاء في هاء يساوي 95 حرف، تمام كده. رقم اتنين عين في عين، احنا بنتكلم على المثلين، عين في عين يساوي كام؟ 18 حرف لا غير، تمام كده. وما ضربنا على مثال، قال وأما الغين في وأما الغين فموضع واحد. يبقى رقم ثلاثة عندنا الغين في الغين يساوي حرف واحد، موضع واحد، ومن واحد بس، واحد فقط، واحد فقط. ومن يبتغي، حتى في اختلاف ليه؟ لأنه ملتقي بالجزم كما قلنا، وفي الوجهين ليس إلا. واختلف فيه، أو قال واختلف، فروي إظهاره، إظهاره سأل، فروى إظهاره سأل أصحاب، لما قلت لكم فروى إظهاره سائر أصحاب ابن مجاهد إلا أبا الحسن الجواري عن أبي طاهر وأبي محمد الكاتب وابن أبي مرة النقاش، لما فيه من الإعلال بالحذف، اللي هو إيه؟ ومن يبتغي غيره، لأن أصله يبتغي بالياء، فحذفت ياءه للجزم بأداة الشرط. ونص على الوجهين صاحب الشاطبية كالتيسير وصححهما في النشر. ايه وصححهما دي؟ الضمير، ضمير التسنيدي يعود عليه يا شباب، وصححهما في النشر اللي هو ابن جزر، يعني صحح ايه؟ صحح وجهي القراءة بالإضغام والإظهار، صحح وجهي القراءة بالإضغام والإظهار. طيب ننتقل بعد حرف الغين إلى، يبقى عندنا رقم أربعة الياء، ياء في ياء يساوي 8 أحرف، 8 مواضع يعني، وهي ياتي يوم، لأن أصلا الإمام السوسي بيقرأ بالإبدال ياتي يوم في البقرة وإبراهيم والروم والشورى، يعني 4 مواضع كلمة ياتي يوم. ومن خزي يومئذ والبغي يعظكم نودي موسى، موسى فعل بقراءة بالتقليل، نودي موسى فهي يومئذ واهية، فهي يوم، طبعا دي ما فيهاش خلاف، أمال الخلاف فين؟ الخلاف يكون فين يا شباب؟ كلمة فه يوم، عليكم السلام ورحمة الله، فه يوم دي ما فيهاش خلاف، طب الخلاف موجود فين أصلا؟ يا مرحبا، الخلاف موجود في المضموم هاء قبلها، قال وواو هو المضموم هاء، فأضغم ومن يضر فبالمد علل، وأتي يوم أضغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عوله علل. لا عليكم، أهلا وسهلا. يبقى لكن اللي قبلها ساكنة دي ما فيهاش مشكلة، فهي يوم. وأما اللائي يئسنا في سورة الطلاق فذكرها الداني في الإدغام الكبير، ونص في الشاطبية كأصله على إظهارها عن أبي عمرو في مذهب من أبدل همزتها يا ساكنة، هي أصلها إيه؟ واللائي، أصلها كده واللائي. سيدنا، كان سيدنا أبو عمرو يقرأ واللائي بالهمزة فقط من غير ياء، وبعد كده بيروح يبدل الهمزة ياء، واللائي يئسنا، واللائي يئسنا قراءة بالإظهار. قال على إظهار عن أبي عمرو في متى من أبدل همزتها ياء ساكنة، وهم المصريون والمغاربة. لتوالد يا لا، لأن أصل هذه الكلمة لائي بإثبات ياء ساكنة بعد الهمز، كما قرأ ابن عامر الكوفيون الحسن حسن البصري في القراءة الشاذة، فحذفت الياء لتطرفها وانكسار ما قبلها، فصارت كقراءة قالون وقنبل وغيرهما بهمزة محققة، ثم أبدلت الهمزة ياء ساكنة على غير قياس. يعني ايه ابدلت على غير قياس ده يا شباب؟ يعني ملهاش قواعد صرفية قيست عليها، ملهاش قواعد صرفية قيست عليها، فكان الإبدال هنا من ناحية الرواية. أحسنت. تخفيفا لثقلها، فحصل في الكلام في الكلمة إعلالان، فلم تكن لتعل ثالثا بالإدغام، لكن تعق قيبة، جعلوها من الكبير بأن الياء ساكنة وباب الإدغام الكبير مختص بالمتحرك فموضوعها الصغير، وأجيب بأن وجه دخولها في المتحركات قلبها عن المتحرك أصلا، لا إيه همزة متحركة، فقلبت عن حرف متحرك، فده سبب إدخالها في الإيه في الباب الكبير. يبقى إذن اللي اعترض على إدخالها في باب الكبير ده اعترض، نظر إلى العارض، نظر إلى العارض اللي هو اللاي يا ساكنة. ومن احتج بوجودها في باب الكبير نظر إلى إيه؟ الأصل المبدل عنه الياء اللي هي الهمزة المتحركة، وأجيب بأن وجه دخولها في المتحركات قلبها عن المتحرك، لكن صار لها جهتان، جهة الكبير باعتبار أصلها قبل الإبدال، وجهة الصغير، مش عاوز أزعل حد يعني، راح جايب الجهتين، وجهة الصغير باعتبار السكون. فعلى الأول إن قيل هل أدغمت لأبي عمرو، واليزيدي الكبير المتحرك يجاب بأن ذات الياء عارضة، بأن ذات الياء عارضة. زي ما قال الإمام الشاطبي، لا من قلبت عنه كما توهم، وأصلها الهمز فراعاه. وعلى الثاني إن قيل هل أدغم أبو عمرو والبزي واليزيدي في محل الوفاء الوفاق باعتبار لفظ، لأنهما مثلان سكن أولهما وليس حرف مد ولا منوي الوقف، يجاب بأن سكونها عارض فخرجت عن محل الإيه الوفاق. فإن قيل هذا لا يمنع ك وكلهم، وكلهم أصلها يجاب بأن سكون البناء أقوى من الإسكان لمجرد التخفيف. أشار إليه الجعبري، لكن قال ابن الجزري قرأت بالإظهار والإدغام على أصحاب أبي حيان عن قراءتهم بذلك عليه، وليس هذان الوجهان عند المحققين عند المحققين مختصين بأبي عمرو، بل يجريان لكل من أبدل معه، وهم البزي واليزيدي. الله أعلم. يبقى كده انتهينا من حرف الايه الياء. حرف الفاء رقم 5، فاء في فاء، احنا بنعد احرف الادغام نجمعها عشان نجمعها في الاخر خالص، نجمعها في القرآن نشوف كم حرف في القرآن كله. واما الفاء فنحو خلائف في الارض، الصيف فليعبده، وجملة ذلك 23 حرف، 23 حرف، تمام. واما الواو رقم 6، الواو واو في واو يساوي 18 حرف. وأما الواو ففي 18 حرفا، فمنه ما قبل الواو ساكن نحو وهو وليهم، العفو وامر 5 أحرف. اللي هو قبلها ساكن يعني. يتبقى كام؟ 18. يتبقى 13 حرف، لأن احنا الواو في الواو 18، خدنا 5 قبل قبلها ساكن اللي احنا بنسميه الإخفاء، ومنها ما قبلها مضموم 13 بالبكرة. جاوزه هو الذين، ادغامين ورا بعض في كلمة، جاوزه هو الذين. تبقى صعبة شوية لأن سواكن كثيرة. وفي آل عمران إلا هو الملائكة، وبالأنعام هو هو وإن يمسسك، إلا هو إن يمسسك، إلا هو يعلم. وبقي هذه الكلمات. وبالأعراف هو عد 18 حرف. طبعا ليه؟ لأن ليه بيعدها يا شباب؟ لأن احنا في ناس اعترضت على إدغام الواو اللي قبلها ضم، لأنه بيقول لك هتصير حرف مد، و لما اعترضوا بالمد اعترضوا عليهم او اجابوا عليهم ان انتوا بتضغموا كلمة يأتي يوم، ويأتي يوم مد بالاجماع، يأتي حرف مد، يأتي يوم، فمردود عليهم، فلذلك عداها حتى لا يختلف أحد. وقد اختلف في هذه ال13، وبالإدغام أخذ أكثر المصريين، والمغاربة بالإدغام أخذ أكثر البغداديين. واختار ابن مجاهد واحتج بالدور الحكمي. قال الجعبري وتقريره أنه إذا أريد إدغامه تسكن الواو أولا فيصير حرف مد فيمتنع إدغامه كآمنوا وعملوا، وهذا لا يدغم إجماعا من أجل المد. ولما أمر الشاطبي بإدغامه في قوله وهو هو المضموم هانك هو من فأدغم، حكمتها بالغير القائل بالإظهار ليبين فساد تعليله، فقال ومن يظهر فبالمد علله، وأورد نقضا عليه فقال ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عوله، فخزي يومئذ نظير العفو وامر، فهي يومئذ فهو وليهم، ياتي يوم نظير هو من، فمن ادغم الحرفين فلا اشكال عليه، ومن اظهر نحو الا هو وما محتجا بالمد وادغم نحو نودي يا موسى ناقض اصله، اذ المانع في زعمه هناك موجود هنا وهو صيرورة الياء حرف مد عند الاسكان فيشبه في يوم، وما اعتد به هنا فيلزم أن يعتد به هناك، ولا فرق بين الواو والياء في المد يخلصه من الإلزام. انتهى. يعني خلاصة الكلام إن أنتوا أصلا بتمدوا حرف المد في أحرف، ليه بتعترضوا على هو يوم؟ احتجوا عليهم بهذه الاحتجاج. قال في جامع البيان وبالوجهين قرأت لما مداني بالوجهين، يعني اللي هو إيه؟ الإظهار والإدغام. واختاروا الادغام لاضطراده وجره على قياس نظائره والله اعلم. واما قول الامام ابو عبد الله الموصلي المعروف بشعله، الامام شعله له شرح على الشاطبيه رحمه الله عز وجل، ومات يعني في شبابه، في شرحه للشاطبيه اما اذا لم يكن اما اما اذا لم تكن الهاء من هو المضمومة وهو في 3 فهو وليهم وهو وليهم وهو واقع، فإن الهاء ساكنة عند أبا عمرو فلا يضغم عند الجمهور، لأن الهاء خففت بالسكون فلا تحتاج إلى تخفيف الإضغام، فمعارض بقول الدين في جامع البيان كما نقله عنه في النشر. فإن سكن ما قبل الواو سواء كان هاء أو غيره فلا خلاف في إضغام الواو في مثله، وذلك نحوه وليهم وخذ العفو وامر. قال ابن الجزر يعني الإمام شعلة أصلا بيقول إن الواو اللي قبلها ساكن فهو اليوم دي ما فيهاش إدغام، فاعترضوا عليه إن أصلا الرواية صريحة بالإدغام. قال ابن الجزر وإنما نبه على ما قبل الواو فيه ساكن وسوى فيه هي بين الهاء وغيرها من أجل ما روى بعض من الإظهار فيه، وهو وليوم في الأنعام، فهو وليوم في النحل، وهو واقع في بالشورى، فلم يعتد بهذا الخلاف لضعف حجته وانفراد راويه عن الجادة، فإن الذي ذكر فيه هو المضموم هان مفقود هنا، وإن قيل بتوالي الإعلال فيلزم مسلوب في نحو فهي يوم إذن، وقد أجمع على جواز إدغامه فلا فرق. ثم قال: والصحيح ألا فرق بين وهو واليوم وبين العفو وأمر وبين فحي يومئذ، إذ لا يصح نص عن أبي عمرو وأصحابه بخلافه، وما روي عن ابن جبير وابن سعدان بل نزيد من خلاف ذلك فلا يصح، والله أعلم. كده انتهينا من إيه؟ من الواو في الواو. رقم 7، وأما الحاء، يبقى الحاء في الحاء موضعين فقط، موضعين اللي هو النكاح حتى ولا أبرح حتى. دول الموضوعين اللي اتغمت فيها الحاء في الحياة. تمام يا شباب. وأما القاف برقم 8، الناس المصحصحة معانا احنا هنعد لحد كام؟ هنعد لحد كام في المثلين؟ هنعد لحد كام يا شباب؟ رقم 8، القاف في القاف، قاف في قاف، هنعد لحد 100. 5 مواضع. 17، لا 16 دي المتقاربة، لكن 17 متماثلة، المثلين 17 لكن المتقاربين 16. وأما القاف ف5 مواضع، الرزق كل أفاق قال ما ينفق قربات، الغرق قال طرائق قددا. يبقى احنا عندنا القاف اصبح 5 5. تمام كده. طيب عندنا رقم 9، الكاف في الكاف، كاف في كاف بيساوي كام؟ 36 حرف. مثل ايه؟ انك كنت، تمام، انك كنت دي ممكن نحتاج بقى على انت، انت ترى، كنت ترى، انت كنت يعني كنت ترابا زيها، يعني الكاف اسم على حرف واحد زي التاء في التاء في الضمير، تاء الضمير بتكون اسم على حرف واحد. واختلف في يكو كاذبا كنت ترابا. نعم انت تكره، ده كنت بدور عليه. واختلف في يكو كاذبا، ليه يختلف في يكو كاذبا؟ لأنها تلاقيا بسبب الإعلال والجزم. أصلا يكون يعني بالإعلال والحذف كمان، يعني حذف يكون وجزم وكده، الاعتلال بالحذف فإن أصله يكون، لاعتلاله بالحذف فإن أصله يكون، سكنت نونه للجزم بحرف الشرط، نعم، ثم حذفت واوه لالتقاء الساكنين، ثم حذفت نونه إذ لم يلها ساكن لكثرة دوره، يعني فيها أكتر من علال. واتفق الجمهور على إظهار نحو يحزن كفره، لأن النون التي في قبل الكاف أخفيت فانتقل مخرجها إلى الخيشوم، فصعب التشديد بعدها، فامتنع الإدغام، ولو أدغمت لحصل إعلالان كما تكلمنا أمس، إن هو ممكن يحتج به أيضا على عدم إدغام أنت تكره وكنت تراب. وأما اللام ف220، يبقى 10، رقم 10 عندنا لام في لام يساوي 220 حرف. انت عارف ان حرف اللام بيتكرر كتير. حرف اللام نقولنا اللهم صل على سيدنا محمد، اتكلمنا عنه في باب الايه، باب الرسم، اللي هو حذف اللام. قالوا أما اللام ف220 حرفا، نحو جعل لكم، قيل لهم، واختلف منها في كلمتين، يخلو لكم لإعلاله بالحذف، إذا أصله يخلو بالواو، فحذفت للجزم لأنه جواب الأمر. ومذهب ابن مجاهد الإظهار لضعف الكلمة بالحذف أو لخفتها، أو لأن المحذوف كالموجود فهو فاصل بين اللامين. ومذهب الداجوني الإدغام لتلاقي المثلين لفظا. وقال الداني في التفسير قرأته بالوجهين. الكلمة الثانية آل لوط، وفي 4 مواضع، 2 في الحجر، والثالث في النمل، والرابع في القمر. فقال بإدغام عن الدور جماعة، منهم ابن سوار عن النهروان، ومنهم ابن شيطة عن حمام وابن العلاف، ثلاثتهم عن ابن فرح عن الدوري. وقال به ابن حبش عن السوس، وبه قرأ الداني. وقال جماعة من نقلة الإدغام بإظهاره، واختاره ابن مجاهد، ورواه عن عصمة ومعاذ عن أبي عمرو، ونصا. وكذا قال بإظهاره جماعة من البغداديين في آخرين محتجين بقلة حروفه. وروى ابن مجاهد، طبعا مش هنمر كلام اتكلمنا عليه كتير. وروى ابن مجاهد عن عصمة بن عروة الفقيمي عن أبي عمرو أنه قال لا أدغم لكلة حروفها، لكن نقض هذه العلة حذاك القراء ونقاد الإقراء بإدغام لك كيدا. المجمع عليه لأنه على حرفين باعتبار الاتصال، وعلى حرف باعتبار الانفصال. على حرف ازاي؟ لأن الكاف حرف اسم على حرف لوحده. لا ك لا قال على حرفين باعتبار الاتصال، وعلى حرف باعتبار الانفصال وهو مدغم. فلو كانت كلة الحروف مانعة الإدغام لامتنع هذا بطريق الأولى، لأنه قل منه، لأن آل على وزن قال، وإن كان رسمها بحرفين اختصارا، لكن لو احتج القائل بالإظهار بتقرير الإعلال عينه لرجح على مانعه لسلامته عن المعارضة. وتقريره أن مذهب سيبويه في البصريين أن أصل آل أهل، فقلبت لها همزة توصلا إلى الألف، ثم قلبت الهمزة ألفا وجوبا لاجتماع الهمزتين. ومذهب الكسائي في الكوفيين أن أصلها أولى، تحرك الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فصار ذلك كسائر المعتل الذي يؤثر الإظهار فيه للتغير الذي لحقه لا لقلة حروف الكلمة. وقد حمل شيخ من شيخنا الشمس بن الجزري ما رواه الفقيمي عن أبي عمرو من قوله لقلة حروف ياء على قلة دورها في القرآن، فإن قلة الدور وكثرته معتبر. قال على أن أبا عمرو من البصريين، ولعله أيضا راعى الإعلال وقلة الحروف مع اتباع الرواية، والله أعلم. تنبيه، طب هو فصل ليه أصلا الكلام متصل عن بعض ببعض؟ تنبيه. قال الجعبري ولم يروي الناظم عن الشاطبي سوى الإدغام، ولم يروي الناظم الإمام الشاطبي سوى الإدغام. علم هذا من أصل المثلين كما قال في التيسير، وبه قرأت، والإظهار حكاية مذهب الغير، فتقدير قوله وإظهار قوم أي من غير شيوخنا. قال وهذا التقدير منع رمزية القاف مع تقديم ايه منع رمزية القاف ده شباب؟ وهذا تقدير منع رمزية القاف، يعني كلمة القاف ليس فيها رمز، يعني مش حرف من الرموز القراء. هو اصلا طبعا مش في حرف، لان اصلا الباب ده الباب بتاع الادغام الكبير في الشاطبية يخص الامام السوسي، ولو رمزنا لها رمز، يعني نرمز لخلد قالوا أظهر قوم. وليس التقدير منع رمزية القاف مع التقديم مع تقديم الصريح، ودل على تقدير قوله إذا صح، أي إظهاره كما في التيسير، لأنه لو رواه لما علقه. وفائدة ذكره بيان علة الإظهار الصحيحة من الفاسدة مع رفع توهم الإخلال. ويسمى الاستدلال لمذهب المخالف في الاصطلاح تبرعا، انتهى. وأما النون يبقى رقم كام؟ النون دي رقم 11، رقم 11 تمام. نون في نون يساوي 70 حرف، ضرب مثال عليها ونحن نسبح. سبحان الله، جاب مثال ونحن، لأن نحن مستثناء أصلا من ال إن النون لا تضغم إذا كان قبلها ساكن، لكن كلمة نحن مستثناء. طيب، وأما الراء ف35 حرفا، يبقى رقم 12 راء في راء يساوي 35 حرفا. مثل إيه؟ فاستغفر ربه، الأبرير ربنا. طبعا هو بيميل لأبرار، وقلنا لا مانع، الإدغام لا يمنع لماله من خدنا ما اسمها إيه القواعد اللي هي في آخر باب الإدغام. قلنا أول قاعدة إن الإدغام لا يمنع الإمالة. شهر رمضان. طيب، وأما التاء يبقى رقم 13 التاء. معلش هنكمل بس عشان المثلين نخلصهم. تاء في تاء يساوي 14 حرفا. وأما التاء في 14 حرفا نحو إيه؟ الموت تحبسونهما، ونحو الشوكة تكون. وأما الثاء في الثاء رقم 14، ثاء في ثاء تساوي 3، 3 أحرف فقط. حيث ثقفتموهم وثالث 3. وأما السين فثلاث مواضع، يبقى سين في سين رقم 15، السنة رقمين، سين في سين 3 مواضع أيضا زي الثاء. الناس سكارى، للناس سواء، كلاهما في الحج، الشمس سراجة. وأما الباء فعند من لم يبسمل، يبقى رقم 16 الباء، باء في باء، فعند من لم يبسمل، لأن إحنا عندنا أبو عمرو اللي هو مذهب البسملة وعدمها والسكت. فعند من لم يبسمل بين السورتين أو بسملة ولم يصل آخر السورة بالسورة 57، ب57 في حالة عدم البسملة، لأن عند من بسملة يلتقي حرف الباء اللي هو بسم الله في بسم الله مع آخر السورة. 57 حرفا، وعند من بسملة ووصل 59 حرفا. ليه؟ لأنه يزيد حرفين، اللي هو حرف لزيادة آخر الرعد، ومن عنده علم الكتاب بسم الله، لأن كلمة عند آخر كلمة الكتاب. طيب، وإبراهيم نحو لذهب بسمعهم الكتاب بالحق. طيب، وأما الميم ده آخر حاجة 17. الميم في الميم 139 حرف، ميم في ميم. تلاحظ إن حروف الشفاه أكتر حاجة، الباء الميم والباء واللام برضو كتير. الميم في الميم 139 حرف. نحو ايه؟ الرحيم ملك، آدم من ربه، فهذا ما يدغم من المثلين في كلمتين. وأما ما كان في كلمة نحو جباههم وجوههم بشرككم فلا يدغم إلا في قوله تعالى مناسككم وما سلككم في المدثر، خلافا للمطوعية عن الأعمش كما سيأتي قريبا إن شاء الله، على أن تسمية كل من مناسككم وما سلككم كلمة في تجوز، فالأول كلمتان والثانية ثلاثة، لأن مناسككم مضاف ومضاف إليه، وسلككم فعل وفاعل ومفعول، لكن هذا جاري على اصطلاح القراء باعتبار الاتصال في الكتابة. فجملة المدغم لأبي عمرو من المثلين من كلمة ومن كلمتين على مذهب ابن مجاهد 700 بالموحدة بعد السين، بيبين عشان ما حدش يقرأها 900، عشان ما حدش يقرأها 900. سبعمية تسعة واربعين، يعني مجموع 749 حرف المثلين، تمام كده؟ نقف عند هذا ونبدأ إن شاء الله عز وجل المرة القادمة، اللي هو قراءة يعقوب ورويس باب الإدغام الكبير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.